عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه من رواية الجعد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس، وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث، وهي: أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له 1 حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له 1 حسنة، إنما تركها من جراي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل 1 حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل 1 سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية بعد قوله: إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عمل 1 حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل 1 سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. وفيه أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم 1 حسنة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم 1 سيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه 1 سيئة. وفي المسند عن خريم بن فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم 1 حسنة فلم يعملها فعلم الله

وقوله بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وحدانه وعشراته. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا: هلك من غلب واحده عشرا. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، وتحمده عشرا، وتكبره عشرا. قال: فتلك خمسون، ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مئة، فتلك مئة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. وفي المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدع أحد منكم أن يعمل لله 1000 حسنة حين يصبح يقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة، فإنها 1000 حسنة، فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا.